الظهر في نشي الأذن ونشي القرن. ها لا لا خلاص بعد المدرسة شوفوا إن شاء الله أليش الحياة كله في الطاحي الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني في كتاب الموافقات، ولعلنا في هذا الدرس أيها الإخوة نتعرض لبعض المسائل التي تكلم عليها الإمام الشاطبي، فمن ذلك أيها الإخوة كلمة ينقلها عن الإمام الغزالي، وقد رددها أو ذكرها الإمام الشاطبي في أكثر من موضع، وهي كلمة نافعة مؤثرة. يقول: حكى الغزالي عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة 100 درهم، يعني درهم واحد لكنه زائف، يعني مزور، عملة مزورة، أشد من سرقة 100 درهم. قال: لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، سرق 100 درهم وانتهت القضية. أما إظهار الزائف فهو بدعة أظهرها في الدين وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده، يعني سيبدأ بالتزوير، تزوير العملات، عدد من الناس كلهم يقتدون بهذا الأول الذي سن هذه السنة فيتحمل أوزارهم. قال: فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 100 سنة و200 سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه. وطوبى، انتبهوا لهذه الكلمة، كلمة بليغة، هي أشبه ما تكون بالحكمة السائرة. يقول: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة، تبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. ذكر الإمام الشاطبي هذا النقل عن الإمام الغزالي في أكثر من موضع، في مسألة أن الحكم يتباين ويختلف من الجزء والكل، فقد يكون مباحا بالجزء لكنه يكون مطلوبا بالكل، يعني بالنظر الكلي. وأيضا ذكر ذلك في باب الأسباب، الأسباب والمسببات. للإمام الشاطبي تفصيل حسن في موضوع فرض الكفاية، لم يسبق إلى هذا الأسلوب في الكلام، وهو نهج تربوي مسدد يعمل به ويستند إليه ويستفاد منه. قال: هذا وإن كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي، صفحة 69، فلا بد في غالب العادة من غلبة البعض عليه، فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا في حالته التي هو عليها، فعند ذلك ينتهل الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه، ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات فيراعونهم بحسبها، ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم، ويعينونهم على القيام بها ويحرضونهم على الدوام فيها حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط. هذا الكلام يشير فيه الإمام الشاطبي إلى قاعدة تربوية وأصل ومنهج علمي سديد، وهو أن طلبة العلم أو أن الأولاد الذين يخضعون للتربية في المحاضن التربوية سواء في البيت أو في المدرسة، هؤلاء ليسوا على اتجاه واحد، طاقاتهم تختلف. ولذلك الآن أصبحت هناك مدارس متخصصة يعني لهم أساليب في التعليم وفي التربية، ولذلك قام التربويون وقسموا الذكاء إلى أنواع. قالوا هناك ذكاء لغوي، هناك ذكاء اجتماعي، وهناك ذكاء عقلي ذهني، فلم يجعلوا الذكاء يقاس بشيء واحد وهو قضية الحفظ والفهم. نحن الآن نقول الذكي هو الذي ماذا؟ عنده ذاكرة قوية سريع الحفظ وعنده فهم قوي، وهذا ليس بسديد. هناك من لا يحسن الحفظ ولا الفهم لكن عنده شجاعة وعنده إقدام أو عنده حب للعمل والحركة أو عنده قدرة على التعامل مع الناس والاختلاط بهم، فلذلك قسم الذكاء إلى هذه الأقسام. فيقول الإمام الشاطبي على المربي والمعلم أن يتنبه إلى هذه الأقسام، فيسير بالطلاب وبالمتربين بالمتعلمين يسير بهم سيرا مشتركا، هذا ما نسميه بالمدارس الابتدائية، فندرسهم ندرس جميع الطلاب ونعطيهم حصصا متنوعة في جميع العلوم والفنون والاتجاهات، ثم بعد ذلك ننظر نجد أن هذا الطالب نبغ عنده نبوغ في الحفظ والذكاء والفهم، وهذا الطالب الآخر عنده نبوغ في الشجاعة والجرأة، وطالب ثالث عنده نبوغ وتميز في الكلام والخطابة. فبعد ذلك ينبغي أن ينتقل المربي بهؤلاء الطلاب إلى التخصص، فيقوي في كل واحد منهم الجانب الذي يميل إليه ويعزز فيه هذا الجانب. نكمل كلام الإمام الشاطبي يقول: ثم يخلي بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلها إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية، فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية. وهكذا الترتيب في من ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض، وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم لأنه سير أولا في طريق مشترك. وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم لأنه سير أولا في طريق مشترك، هذا الذي سميناه بالمرحلة الابتدائية أو المراحل الأولى، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. يعني يكفي أننا علمناه هذا القدر من العلوم المشتركة، فبعض الطلاب يتوقف إلى هذا الحد لا يستطيع أن يكمل، فمعنى هذا أنه ما عنده نبوغ. أما إذا حصل عنده نبوغ فنحن نطور فيه هذا النبوغ ونجعله ماذا؟ يكمل، ونهيئ له إكمال واستكمال هذا النبوغ. وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية الأمة تحتاج إلى حفاظ، وتحتاج إلى نقاد، وإلى فقهاء، وتحتاج أيضا إلى رجال أقوياء أشداء شجعان، وتحتاج إلى رجال في الإدارة، وإلى رجال في الطب وفي الصناعة. فكل هذه من فروض الكفايات. يقول: فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، لأنه لا يتعين على جميع الأمة هذا العمل أو ذاك، لا، إنما يتعين على القادر فقط. يعني لو تخيلنا الآن أنه أمامنا مسبح وغرق واحد في هذا المسبح، فيتعين ونحن عشرة، يتعين إنقاذه على القادرين من هؤلاء العشرة. من من هؤلاء العشرة يقدر على إنقاذ هذا الغريق؟ يعرف ويجيد السباحة. الذي يجيد السباحة يتعين عليه القيام بالإنقاذ، والذي لا يجيد السباحة يتعين عليه أيضا واجب آخر، وهو أن يعين وأن يرشد إلى الذي يعرف السباحة، أن يدل عليه وأن يعاونه وأن يمد له مثلا بالحبل ويهيئ له هذا الأمر. إذن فرض الكفاية وجوبه لا يتساوى، غير متساوي، يختلف باختلاف القدرات. يقول: ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق، ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل ولا العكس، بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل، ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه. هذا كلام الإمام الشافعي باختصار على فرض الكفاية، فبين فيه قواعد تربوية ومعالم منهجية مهمة وجديرة بالنظر والاستفادة. أيضا من المسائل التي تعرض لها الشاطبي وتميز في بحثها وطرحها الأحكام الشرعية، أن يفرق فيها أو أنها تتفاوت بين النظر الجزئي والكلي. فبعض الأحكام تؤخذ بالنظر الجزئي، لكن إذا أخذتها بالنظر الكلي يختلف الأمر. مثل ذلك بأمثلة. قال في باب المباح، المباح بالجزء والمباح بالكل الذي في صفحة 55 أو ما بعدها 60، نعم، مثل لذلك بعد: لكن الإكثار منه والانشغال به والاهتمام به هذا يجعل هذا يعني يصيره من الأمور المكروهة التي يحصل بها زيادة في البطنة وإضاعة للمال وإضاعة للوقت. فلاحظ أن الأكل والشرب في أصله حكمه ماذا؟ الإباحة بالنظر إلى الجزء، لكن بالنظر إلى الكل حكمه يختلف بحسب الحال. أيضا ذكر من الأمثلة على ذلك الأذان في المساجد، هو سنة لكنه بالنظر الكلي لا بد أن يوجد في القرية وفي المجتمع السكاني أن يوجد مسجد يرفع فيه الأذان. صلاة الجماعة، صلاة الإيدين، صدقة التطوع، هي التطوع هي مندوبة، ولكنها من أعرض عنها وترك صدقة التطوع جملة فهذا قد يضر ويؤثر في عدالته. كذلك السنن الرواتب هي بالنظر الجزئي هي مندوبة، ولكنها بالنظر الكلي من واظب على ترك السنن الرواتب فهذا يقدح في عدالته. أيضا التنزه في البساتين كما ذكر الإمام الشاطبي، وأنتم قيسوا على ذلك كثير من الأمور، ومن أعظم الأمور التي حدثت في هذا العصر من الأمور التي هي في أصلها حكمها الإباحة ولكن قد يحصل فيها توسع واستغراء واسترسال، الشاشات الثلاثة هذه التي ذكرتها بالأمس لكم، شاشة التلفاز التي يحصل فيها تقليب للقنوات الفضائية، والقنوات الفضائية فيها القنوات المحافظة وفيها القنوات الخليعة وفيها القنوات الإخبارية، فيختلف تختلف. فهذه هذه النوع الأول من الشاشات. النوع الثاني من الشاشات الشاشة التي في جيبك، ها، التي يعني يحصل فيها يعني خير كثير، وهي ضروريه في علاقات الانسان بغيره، لكن يحصل فيها ايضا ماذا؟ احيانا تشويش على المصلين، واحيانا يعني يحصل فيها يعني توسع و يعني خروج عن القدر المباح. الشاشه الثالثه الحاسب الالي، واوسعه اوسع صور الحاسب الالي هو الشبكة العالمية الانترنت. فهذه الأمور الثلاثة من انشغل بها هي في أصلها حكمها الإباحة، لكن من كان جل وقته عاكفا على تقليب القنوات الفضائية مثلا، أو على تصفح الانترنت ما هب ودب منه، فهذا لا شك أنه خرج عن مقدار المباح، خرج عنه، قد يكون إلى المكروه أو إلى الحرام. وربما بعضهم يخرج من عن المكروه والحرام والإباحة إلى ما هو مندوب أو ما هو واجب، لكن إضاعة الأوقات هذا هو الذي يحصل في الغالب من الناس، هو إضاعة الأوقات، ويعني كثرة الانشغال به حتى أنه يصير ديدنا للرجل، كما ذكر الشاطبي التنزه في المساكين وسماع الأناشيد ونحو ذلك. هذه المسألة يعني تكلم عليها الشاطبي بكلام جميل وأصلها تأصيلا شرعيا لعلنا نشير إليه الآن. قال الأدلة على ذلك دخول تصوير الكلية والجزئية في الأحكام. قال أولا أن هذه الشريعة وضعت على اعتبار المصالح باتفاق ودرء المفاسد، فلذلك تجد أن الحكم بالجزء فيه مصلحة أو مفسدة، لكنه بالكل المصلحة والمفسدة قد تزيد أو تنقص. يعني مشاهدة استعمال جهاز الجوال هذا هو بالجزء فيه مصلحة أو مفسدة، لكن بالكل إذا كان الإنسان يستغرق أكثر وقته في هذا فلا شك أنه ستزيد المفسدة أو تزيد المصلحة. أيضا ذكر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه، وهذا وهنا ثلاث مرات هذا دليل على ماذا؟ التكرار. يعني لو حدث من أحد أنه تخلف عن الجمعة مرة واحدة فلا يحصل له الطبع والختم على قلبه، لكن إنما يحصل ذلك بماذا؟ بالتكرار. ومعلوم أن التكرار له من التأثير ما ليس للانفراد، والكثرة لها من الأثر ما ليس للقلة، ولذلك يعني يعتبر الجمهور من أهل العلم الترجيح بماذا؟ بكثرة الرواه. من المسائل التي تعرض لها الشاطبي، ويمكن أن نقول إن كتابه في كثير من مواضعه يدور حولها، ما قرره من أن هذه الشريعة محفوظة، وأنها محفوظة باقية، وذكر على ذلك أدلة، منها قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ٢٢٧ قال والسنة وإن لم تذكر فإنها مبينة للقرآن ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها. قال أيضا من الأدلة على أن هذه الشريعة محفوظة باقية الاعتبار الوجودي، الاستدلال الواقع، يقول وفر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الدواعي للذب عن الشريعة والمناضلة عنها. يقول أن القرآن الكريم، انتبهوا لهذا الكلام وهذا يعني مثال عجيب، القرآن الكريم قيض الله له من يحفظه بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. يستطيع أن يأتي الولد الصغير يقول هذا المصحف، يأتي بنسخة من المصحف يقول هذا المصحف في خطأ، ما هو الخطأ؟ يقول هنا الواو زائدة، أو يقول هذه الحركة الفتحة في غير مكانها، ولا لا يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا غير موجود عند الأمم السابقة، التوراة والإنجيل أوكل الله حفظها إلى أهلها فحصل فيها نقص كبير وتحريف وقصور. أما القرآن فقد تكفل الله حفظه بنفسه، ولذلك من علامات الساعة الكبرى التي تؤذن بانتهاء العالم أن يرفع القرآن، يرفع القرآن من السطور ومن الصدور فلا يتذكر أحد ما الآية وما بقية الآية، وتهدم الكعبة ولا يقال في الأرض الله الله فتقوم الساعة على شرار الخلق. ولذلك ما بقي هذا القرآن محفوظا فالخير باق إلى أن يشاء الله. وانظروا إلى هذه العلوم التي تدرسونها، علم مصطلح الحديث لضبط الأحاديث والروايات وضبط، وهذا غير موجود عند غير المسلمين، بل حتى عند الشيعة هذا غير متوفر عندهم، وهو قضية الإسناد المتصل والحكم على الرواة ومعرفة الرجال واتصال الأسانيد وانقطاعها والحكم على الرواة ونحو ذلك، هذا غير موجود عندهم. وانظروا أيضا إلى علم أصول الفقه الذي يحصل به تحليل وفهم النصوص والاستنباط منها، وانظروا إلى علم القواعد الفقهية، علم عجيب بكلمات يسيرة تضبط لك أحكام ومسائل فقهية كبيرة وكثيرة. المشغول لا يشغل، الخراج بالضمان، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، قواعد كبيرة بألفاظ يسيرة وتحتها مسائل كثيرة عديدة. أيضا من القواعد التي ذكرها الإمام الشاطبي، وهي قاعدة مهمة وتترتب عليها أحكام كثيرة، وهي تعين على فهم هذه الشريعة وعلى الترجيح في المسائل الفقهية خاصة في النوازل المعاصرة، مسألة أن هذه الشريعة شريعة أمية، هذه الشريعة أمية. ما معنى أمية؟ يعني لا تعتمد على الكتابة أو على الحساب على التعلم، لا، على الفطرة، أنها مبنية على الفطرة. نعم، هي أظنها المسألة هذه في صفحة قريبة منها 135. أنزل الله هذه الشريعة وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم على العرب، والعرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما هم على سجيتهم وفطرتهم، بخلاف الأمم الأخرى. الروم عندهم حضارة وعندهم المنطق، منطق اليونان الذي ورثوه من أرسطو وأفلاطون، وعندهم الفرس عندهم حضارة، فعندهم المشرق والمغرب حضارتان قائمتان إضافة إلى حضارة السند والهند، وهناك حضارة أخرى في اليمن لكن أو في الحبشة، لكن الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي عربي هم العرب، وهم كما ذكر ابن خلدون في مقدمته يعني أهل بداوة، البناء يبنونه لا يمكث سنة أو سنتين من الطين ونحو ذلك، ولذلك لا تجد في الجزيرة العربية آثار ومباني محفوظة مشهودة، بخلاف ما لو ذهبت إلى الشام أو إلى مصر أو إلى العراق ستجد هناك آثار ومباني وقصور باقية منذ آلاف السنين تجدها في تلك الديار، لأنهم كانوا على حضارة وعلم وترتيب. أما العرب فكانوا أميون، كانوا أميين، وقد امتدح الله هذا النبي بأنه نبي أمي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، ولما أنزل عليه الوحي وقال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ، لا أعرف القراءة والكتابة، لست من أهل القراءة والكتابة. هذا يستفاد منه عدة أمور أيها الإخوة، إذا تقرر لنا هذا وهو ماذا؟ أن هذه الشريعة أمية، يعني مبنية على الأمور المعتادة وعلى الفطرة وعلى السجية التي كان عليها العرب. بناء على ذلك لا يوجد حكم شرعي يحتاج إلى أن يتعلم من أجله المنطق أو نحو ذلك، ولذلك مذاهب أهل الكلام كلها تسقط تتهاوى، لأنها فهم مذهب أهل الكلام يحتاج إلى أن تتعرف على مصطلحاتهم وعلى أدلتهم وتركيب الأدلة، ولذلك هذا غير موجود في القرآن. القرآن توجد فيه أدلة عقلية وأدلة حسية وأدلة تعتمد على الفطر، على الفطرة ونحو ذلك مما يعرفه المتعلم والجاهل، الغبي والذكي، القارئ وغير القارئ، العربي وغير العربي. قال انتبهوا لهذه القضية، لما بدأ تدوين العلوم الشرعية دخل شيء من المنطق ودخلت الصناعة، يعني ترتيب والتهذيب والأمور التي تحتاج إلى قدر من الدراسة والتعلم. قال مع أن هذا لم يكن موجودا عند الصحابة، فلذلك من استطاع أن يفهم هذه الشريعة يفهم كتاب السنة دون أن يتعلم، دون أن يقرأ ويكتب، فدونه ذلك هل يمكن أن يستطيع؟ الآن مع كثرة الجهل وانتشار الجهل أصبح العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلم وإلى قراءة وإلى كتابة. يقول السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى من العلوم التي ذكروها من الطبيعيات ونحوها. يقول والدليل على ذلك أن الممدوح من كلام العرب، هذا في الأدب في الشعر في النثر في الخطب، خطب العرب الممدوح منه ما هو؟ ما لم يكن فيه تكلف ولا صناعة، كان على الطبيعة والسجية. يقول الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع، ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه الذي يرجع إلى قصيدته وينقحها. فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة واعتذر عن ذلك بأنه قال وجدت شعره كله جيدا فدلني على أنه كان يصنعه، وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه جيده على رديئه. وما قاله يقول الشاطبي وما قاله هو الباب المنتهج والطريق المهيأ عند أهل اللسان. يقول ومن زاول كلام العرب وقف على من هذا على علم. يقول فلا إذا علم ذلك، يقول فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به والوقوف عندما حدته. وفي الحديث قال أبي بن كعب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم. ومن الأمثلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه قرأ وفاكهة وأبا قال ومن أب، ثم قال ما كلفنا هذا، أو قال ما أمرنا بهذا، يعني الأب عطف على الفاكهة معنى ذلك أنه نوع من الطعام يكفي هذا. يقول أيضا من المسائل التي تترتب على ذلك أن بعض الأمور الاعتقادية التي لا يدركها إلا الخواص هذه لا يحسن بحثها، والتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن أوقات الصلوات كلها ربطت بماذا؟ بالشمس والأمور المشاهدة التي لا يختلف فيها الناس، وأيضا الصيام بطلوع الفجر وغروب الشمس، وأيضا دخول الشهر برؤية الهلال. ولذلك استدل من رأى من أهل العلم المعاصرين الآن من يرى وجوب الاعتماد على الرؤية البصرية وأنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في دخول رمضان أو دخول العيد، استدلوا بهذا بأن الشريعة أمية. قالوا لأن الإحالة إلى الحسابات الفلكية هذا أمر لا يدركه الأميون ولا يعرفه العرب. هذا أيها الإخوة ما ذكره الإمام الشاطبي، وهذه مسألة مهمة ونافعة. طيب نقف قليلا إذا لديكم بعض الأسئلة. لا له النظر إلى الشخص نفسه. نعم بالنسبة لفلان هذا الحكم قد يكون مباحا كما هو الأصل، وقد يخرج عن الإباحة إلى حكم آخر. هذه مسألة سنذكرها لكم الآن نقرأها عن الشاطبي لأنها مهمة وترد عندكم في المسائل الفقهية، ويحصل خلط في عرض الأقوال أقوال العلماء فيها. هاي شخص طيب إذا نأتي بالمسألة الآن. هو هذا هو جيد. الآن نعرض المسألة هذه وإن شاء الله يزول الإشكال. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة. قلت لكم هذه مسألة 229. هذه المسألة يعني الآن يقول في الفقه يقولون حكم النكاح، اختلف الفقهاء في حكم النكاح، فذهب بعضهم إلى أنه أن حكمه الإباحة، وبعضهم يقول أنه سنة مستحب، يقول بعضهم والتحقيق في ذلك أن النكاح مما تعتريه الأحكام التكليفية 5، فهو بالنسبة من لا قدرة له على النكاح ولا طاقة له على تحمل المسؤولية وكذا ولا قدرة له على القيام بحق الزوجة فهذا يحرم بالنسبة له، ومن كان يعني ربما يقصر أو كذا يكون بالنسبة له مكروها، ومن يخشى على نفسه فهذا يكون في حقه واجبا، ومن كان يعني يحصل له شيء من المشقة في ترك الزواج هذا يكون بالنسبة له ماذا؟ مستحبا. هذا الكلام أيها الإخوة فيه إشكال كبير. هذه الطريقة في عرض المسائل هذا يقول الشاطبي ويبين الشاطبي أن هذا فيه خلل كبير. ما هو هذا الخلل؟ هنا خلط بين نوعين من المسائل، بين الحكم المجرد والحكم الذي اقترنت به القرائن. ما من مسألة إلا حتى شرب هذا المال الماء، ما من مسألة إلا ويمكن أن نقسمها إلى قسمين، حكم مجرد وحكم تحتف به قرائن. شرب الماء في أصله مال، ما حكمه؟ الإباحة. النكاح في أصله ما حكمه؟ سنة. البيع مباح. إذا نحن ينبغي أن نفرق بين حكم الشيء من حيث الأصل كونه مجردا عن القرائن والإضافات، وبين كونه مضافا إلى بعض القرائن احتفت به بعض القرائن. شرب الماء في نهار رمضان محرم ولا لا؟ نعم. شرب الماء عند الإفطار واجب، يكون واجبا. إذن أيها الإخوة، نحن نقرأ ما ذكره الإمام الشاطبي، قال: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح. هذا هو الأصل. ولذلك الأقوال عندنا ما تكون كثيرة، يعني هذا الذي يقول أنه بالنسبة لمكان، هذا ليس قولا جديدا، بل أن الأقوال كلها تنتهي وتتلاشى، ونجد أن العلماء لم يختلفوا في حكم النكاح ولا في حكم البيع. ولا ينبغي أن تفرض مسألة خلافية في هذه المسألة أو يعقد الخلاف فيها أصلا. يقول النوع الثاني: الاقتضاء التبعي. الأول الاقتضاء الأصلي بحسب الأصل، الثاني الاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام. فنحن نفرق بين الحكم مجردا وبين تنزيل الحكم على الواقع. وضرب لذلك بمثال نبوي، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيمين كهاتين. ما حكم كفالة اليتيم؟ أمر مرغب فيه، أمر مطلوب مستحب من الأعمال المطلوبة المشروعة. ثم لما تعين مناط فيه نظر، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لا تولين مال يتيم. نهى أبا ذر عن ماذا؟ عن تولي مال اليتيم، مع أن ولاية اليتيم وكفالة اليتيم فيها من الفضل والأجر، لكن هذا حكم عام مجرد. بالنسبة لأبي ذر رضي الله عنه، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الحكم، وهو منعه من ذلك. ولذلك ينبغي أن يكون المفتي حصيفا يفرق بين أنواع المفتين وبين الأزمنة والأمكنة أيضا. قد يكون هذا الحكم في مكان ما مطلوبا، وفي مكان آخر يكون ممنوعا، وفي وقت ما يكون مطلوبا وفي وقت آخر يكون ممنوعا. ويذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل قال له: هل للقاتل من توبة؟ قال له: لا. وجاءه رجل آخر في نفس المجلس: هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم. فسأله أصحابه: كيف هذا في مجلس واحد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الأول الذي قال له ماذا؟ قال له: لا، ليس للقاتل توبة. قال: رأيت في عينيه الشر وإرادة القتل، فأردت أن أمنعه عن الإقدام على القتل. وأما الثاني فرأيت في عينيه الندم واليأس، فأردت له أن أفتح له باب التوبة والأمل. هذا هو شأن الفقيه الذي هو كالطبيب يؤمله في الشفاء ولا يؤسه منه، وفي الوقت نفسه يحثه على الاعتناء والتداوي. فإذا رأى من المريض صدودا عن الدواء وألا مبالاة خوفه من المرض، وإذا رأى منه إقبالا على الدواء وخوفا من المرض وقلقا نفسيا طمأنه وبث فيه الأمل واليقين. إن شاء الله أجبنا على السؤال، يعني نعم انتهت المشكلة إن شاء الله. نعم إذا في سؤال آخر تفضل. نعم نعم هذا سؤال آخر، ها؟ يعني هو يسأل الأخ يقول هل المفتي عليه أن يجزم بفتواه أو أنها يعني ظنية؟ بحسب المسألة. أحيانا بعض العلماء، بل هذا ورد عن بعض الصحابة، أنه كان يقسم بالله أن هذا هو الحق. أحيانا يقتضي المقام أن يؤكد المفتي فتواه ويقسم بالله إذا كان هذا المفتي المستفتي يشتكي من الوسوسة، ها؟ أو من كما يقال من الغزو الفكري، فيقسم له بالله المفتي. قد يقتضي الأمر أنه يقسم له بالله على صحة هذه الفتوى وهذا الرأي وهذا الكلام، حتى يعني يزرع في نفس المستفتي ونفس السائل الطمأنينة والثقة. وإذا كانت المسألة يعني عادية خلت من هذا المغزى وهذا الغرض، فالأصل أنه يعني يذكر الحكمة مجردا عن، والأصل والغالب في المسائل أنها تكون ظنية فلا يقطع بها. بل يقول الذي أراه وحسب ما يعني يبدو لي ويظهر لي هو كذا وكذا، وينبغي أن لا يقول أن هذا هو حكم الله أو أن هذا هو شرع الله إلا ما وجد نصا، إلا ما وجد نصا في الكتاب والسنة. نعم نعم أنت تسأل، يقول الخلاف بين الإمام الشاطبي وغيره من العلماء في قضية الحكم.